أجالوها أعطوها أحد يعني يخرجها واحدا واحدا أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من محلها، فإن خرج افعل نفذ، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل لما في الشيء أعاد إجراءها خلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل أعادها، وهكذا. هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة. فالمشروع المؤمن إذا هم بأمر يشكر عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين، صلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة عين ميم ميم من الرياض، ورسالة الأخ طالب علم لم يذكر عنوانا، ورسالة عمر أحمد من السودان، ورسالة عبد الله قادم أحمد من السودان أيضا، ورسالة سين ميم نون من الرياض، ورسالة محمد أحمد عباس من جمهورية مصر العربية. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.